بعيدات عن الفواحش، بعيدات عن الميل عن الحق والصواب، أن يلزمنا الزي الصالح والسيرة الحميدة والحذر مما حرم الله عز وجل من الميل عن الحق أو الإمالة إليه أو لباس ما لا يستر من الملابس لبصره أو لريقته، والحذر من الميل إلى الباطل أو إلى الزنا، والحذر من إمالة الناس إليه من إخوات أخوات أو جارات أو بنات. يجب على المرأة أن تحذر الزنا وأن تحذر أن تكون عونا فيه أو مشيرة فيه أو تميل الناس إليه. وكما يحرم على النساء يحرم على الرجال، يحرم على الرجال أيضا أن يكونوا دعاة للباطل، دعاة للإثم بأقوالهم أو أفعالهم. إن شاء الله العافية وفق الله جميعا. حلق اللحية هل يكون من التقنف في شيء؟ في تشبه بالنساء هو محرم، وفي تشبه بالنساء يعني النساء لا ليس لهن لحى. لكن الله سبحانه وتعالى تدخل بعض الفقهاء حالق اللحية المخنث تحت حكم التقنف يعني برا عن بعض أهل العلم، لأن وجود لحية بدون شعر في تشبه بالنساء. هذا هو مقصود. أحسن عليك يا شيخ. يعني عندنا يعني في أوروبا وفي أمريكا الناس يسوون عملية، هما رجال يعني بس يسوون عملية يغيرون الذكر ثم يصير أنثى. يعني إذا كان خنة هذا سمى خنة. كيف تكون التوبة عليهم يا شيخ؟ ما يصير الذكر أنثى إلا إذا كان خنة. ما يصير فرج مرة غير فرج رجل. بس هما يسوون عملية يا شيخ. هذه عملية خنة يسمونها خنة. بس كلها التوبة تنفع عليهم. ولا آلة رجل وآلة أنثى. إذا كان يميل لا. كان الغالب على صفات الانثى ازالوا عنها علامه الرجل، واذا كان الغالب على صفات الرجال ازالوا عنها علامه الانثى. ما فيها باس يا شيخ، اذا وقع هذا لا باس منه. موجود هذا يا شيخ، لا باس يعامل معامله الرجال اذا كانت صفات الغالب على صفات الرجل، ويعامل معامله النساء اذا كان الغالب على صفات النساء. نعم. تجرى العمليه على من ليس له هذه الصفات، ليس بخنثى. ليس بخنثى تجرى هذه العمليه. هذا ما يجب ولا يتصور، لو عمليه ما يصير. موجود يا شيخ، ما له فرض فرض الرجل غير خنثى. بس هم يسوون مع عمليه يا شيخ. على كل حال اذا كان الرجال حرام ممكن عندهم شرك اكبر من هذا. بالنسبه لبعض النساء تلبس بما يسمى الكاب، وهو إذا لبست المرأة يبرز الكتفين، فما الحكم أحسن الله إليك؟ إذا كانت مستورة لكن هنا تقول حجم الله مستورة أطيب وأكمل، يبرز أحسن الله إليك الكتف. الحجم ما يضر إذا كان مستورة مستور الشعر والبدن واللحم. يصف اللحم أحسن الله إليك، يعني يكون إذا لبست المرأة يختن الرجال، يعني أحسن الله إليك يبين أجزاء المرأة، يبين كتفها وعجزت. ما يبين شيء بسات لونها منكر، لا بد أن تكون متسترة. البنطلون يا شيخ على النساء شو رأيك؟ لا بس لباس جماعتها. إيه. لمن شاف الرجال. تلبس لباس النساء لمن جماعتها، لا يكون شهرة ولا مشابه للرجال. والرجل كذلك. تلبس لباس الرجال أمثاله. عند الحاجة في الضرورة البرد مثلاً، وإذا كان يعني الوقت محدد إنه طلع برد جاهم دست مشلح المرأة أو كول رجال. لا تلبس مع العيادة تلبس تسبع السبع ولا تلحف به الحاف زيادة العنوهن فإنهن ملعونات الحديث ما تذكرها حال الزيادة.